ما أفزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات واستنكارهم لها، والمراد الإنكار عليهم، فإن الواجب على العبد التسليم والإذعان والإيمان بما صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن لم يحط به علما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، هذا هو الواجب على المسلم، أن يتلقى ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان والتسليم، وإن لم يستوعبه عقله. يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وما تلقاه مما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام نفيا وإثباتا، يجب علينا أن نؤمن به، نعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه، ونعلم يقينا أن هذا المتشابه هو بالنسبة إلينا، وإلا فالمرجع هو المحكم، وقد يشتبه علينا أمر فينبغي أن نرده إلى عالمه وأن نؤمن به كما هو شأن الراسخين في العلم. الراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، يعني المتشابه، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله، يعني تأويل المتشابه، إلا الله. وهنا الوقف على لفظ الجلالة هو الأشهر، والاستئناف من قوله: والراسخون في العلم. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به، يعني آمنا بهذا المتشابه كل من عند ربنا المحكم والمتشابه، فنحن قد ابتلينا بالمتشابه أن نؤمن به، وألا نسيء الظن أو نحمله على ما لا يليق، ولكن ينبغي أن نسلم لله تبارك وتعالى، وأن نؤمن بأنه من عند الله. وإذا كان قرآنا فهو كلام الله، وإذا كان سنة فهو من وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والكل من عند الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ونستند إلى قاعدة، وهي أن نعلم يقينا أن ما أنزله الله في كتابه لا يتناقض، وأن المحكم من كتابه لا ينقض بالمتشابه، بل الأصل هو المحكم، وأم الكتاب هو المحكم، والمتشابه لا يمكن أن يناقض القرآن الكريم. وكل ما في الأمر أنه اشتبه علينا بقدر فهمنا وبقدر عقولنا، فاشتبه علينا، وإذا وفقنا أن نرد ما اشتبه إلى المحكم أو المتشابه إلى المحكم فقد وفقنا. وأيضا نعتقد أن القرآن الكريم جميعه لا يتناقض، وكذلك السنة، والسنة لا تناقض القرآن، ولكن يحصل بعض الأمور التي تكون متشابهة ومحتملة، فندفع احتمال المناقضة إلى وضوح المحكم، ولا نكون كالذين في قلوبهم زيغ وفي قلوبهم هوى، نفرح بالمتشابه ونتتبع المتشابه من أجل أن نحقق ما في النفوس من هوى، هذا زيغ، نعوذ بالله من الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ولهذا سيرد نصوص، أو كما سمعنا من نقل الشارح عن الشافعي قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة مسألة إيمان وتسليم، وإن لم تستوعبه عقولنا فنحن نؤمن به ونقول كما قال العلماء: كل من عند ربنا، وما أثبت نثبته وما نفي ننفيه، وما لم يثبت ولم ينفى ولا نعلم نفيه ولا إثباته فإننا نسكت عنه. ومثال ذلك الألفاظ المحدثة التي ليس في القرآن نفيها ولا إثباتها، لا نفيها مطلقا ولا إثباتها مطلقا، فهذه نحن لا ننفيها مطلقا ولا نثبتها مطلقا، كلفظ الجسم ولفظ التحيز وما أشبه ذلك. هذه الألفاظ ليس في القرآن الكريم إثبات الجسم مطلقا أنه ولا نفيه مطلقا، ولا كذلك الجهة ليس فيها إثباتها مطلقا ولا نفيها مطلقا، وكذلك الحيز لا يثبت مطلقا ولا ينفى مطلقا، لا سيما وقد اختلف الناس في معنى الجسم، فمنهم من يقول إن الجسم كلما قام بنفسه فهو جسم، أو يقول إن الجسم هو الذي يشار إليه، أو يقول إن الجسم هو الجوهر أو نحو ذلك من الكلام، أو يقول إن الجسم هو الجثة، هو الجثة والجسد. هذه تعريفات كثيرة مختلفة، فإذا نفوا عن الله الجسم وهم يعرفون الجسم بأنه الذي يشار إليه، فحينئذ يكونون قد نفوا أن الله يشار إليه، وهذا نفي لما ثبت في السنة من أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يشير إلى الله عز وجل بأصبعه، يشير إلى العلو ويقول: اللهم فاشهد، يشير بأصبعه السبابة إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول: اللهم فاشهد. وهذه إشارة، أو إذا كان الجسم بمعنى القائم بنفسه، والله قائم بنفسه، فنحن إذا نفينا بهذا المعنى نفينا أن يكون الله عز وجل قائم بنفسه. الحاصل أن هذه الألفاظ المجملة لا تنفى مطلقا ولا تثبت مطلقا، لأنك إن نفيت نفيت حقا وباطلا، وإن أثبتت أثبتت حقا وباطلا. فينبغي أن نستفصل، والمتكلم بهذه الألفاظ نسأله ما قصده وما مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. مثل الذي ينفي التحيز أو ينفي الجهة، يقول ليس الله في جهة، فنقول له ماذا تريد بالجهة؟ إذا كان يريد بها العلو فالله في العلو، لا يصح أن ننفي الجهة. وإذا كان يريد بالجهة أمرا وجوديا احتوى أو صار ظرفا لله عز وجل، أو الجهات التي يعني تحصر باليمين أو الشمال، هذه نسبية بالنسبة لمن هو على الأرض، والله عز وجل أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، لا يحيط به مخلوق، سواء سمي جهة أو غير جهة. لكن إن أريد بالجهة جهة العلو فلا يصح أن ننفي العلو عن الله، بل الله ثبت له العلو. والحاصل أن من أتى بألفاظ مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا، لا ننفيه مطلقا ولا نثبته مطلقا، بل نوقف اللفظ ونستفصل، نوقف اللفظ ونستفصل عن المراد. فإن أراد حقا قبلناه، وإن أراد باطلا رددناه. مثال من قال لفظي بالقرآن مخلوق، فالإمام أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. إذن شلون الخلاص؟ قال لأن كلمة لفظي بالقرآن مخلوق كلمة مجملة تحتمل حقا وباطلا، فهناك لفظ وهناك ملفوظ. فأنت إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، هذا يشتمل على صوتك ويشتمل على فعلك ويشتمل على الملفوظ وهو القرآن. والقول ينسب لمن قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين كلام الله، كلام الله غير مخلوق، لكن صوتك وفعلك مخلوق. الصوت صوت الباري، والصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري، فكلام الباري غير مخلوق، والصوت صوت القاري مخلوق. ومن هنا هذه الألفاظ المجملة ينبغي أن نقف منها موقفا حذرا. الحاصل أن ما جاء في الكتاب والسنة آمنا به، ما أثبته الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفاه الكتاب والسنة نفيناه، مسلمين مستسلمين، لا نحكم عقولنا في هذا ونقول إن الذي لا أستسيغه في عقلي أو لا أفهمه بعقلي لا أؤمن به، هذا خطأ. إنما إذا جاء عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام آمنت بأنه الحق وإن لم أفهمه، آمنت بأنه الحق وإن لم أفهمه، وآمنت بأنه لا يتناقض وإن لم يظهر لي وجه ذلك، لكني أعلم يقينا أنه لا يتناقض من حيث الجملة، لأن كلام الله عز وجل جاء لتقرير التوحيد، وما أثبته في موضع لا ينقضه في موضع آخر. الأخبار لا يدخلها النسخ، وإنما التي يدخلها النسخ هي الأوامر والنواهي، فما أخبر فيه في موضع لا ينفيه في موضع، وما نفاه في موضع لا يثبته في موضع آخر، وهكذا. خاصة إذا ربطنا الوحي بقضية التوحيد، فإننا نجده محكما لتثبيت هذه القضية. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، يعني كله في من أوله وآخره لخدمة هذه القضية. وحتى السنة كذلك، فإذا استشعرنا هذا لا يمكن أن يستغلق علينا شيء في القرآن الكريم، لأننا لا نجد ما يناقض هذا الأصل لا في القرآن ولا في السنة. نعم. والثاني أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء، ويجوز تخفيفها، وما نافية أي يعني فرق ما فرق، أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء ما فرق، وقال يكون على وجهين، يحتمل وجهين، الوجه الأول فرق بفتح الفاء والراء فرق الخوف والفزع، والوجه الثاني بفتح الفاء وتشديد الراء فرق ويجوز تخفيفها. وما نافية أي ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل، أو ما فرق هذا وأضرابه حين انتفض بين الحق والباطل، لأنه لو فرق بين الحق والباطل لما حصل لديه إشكال ولما انتفض. نعم. أي ما فرق هذا وأضرابه، قال ما فر أي ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل، هذا الذي انتفض، هذا الذي انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات انتفض استنكارا لذلك، فهذا وأضرابه ما فرقوا بين الحق والباطل ولا عرفوا ذلك، ولو أنهم فرقوا بين الحق والباطل وعرفوا ذلك ما حصل عندهم هذا الذي حصل من الاستنكار والانتفاض. إيه نعم. ولا عرفوا ذلك، فلهذا قال يجدون رقة وهي ضد القسوة، أي لينا وقبولا للمحكم، ويهلكون عند متشابهه، يهلك من هلك ويهلكون، نعم. ويهلكون عند متشابهه أي ما يشتبه عليهم فهمه، لا إن آيات الصفات هي المتشابه كما تقوله الجهمية ونحوهم، ولا أن في القرآن متشابها لا يعرف معناه. أي ترى هذا غلط يا أخواننا، غلط حتى في الطباعة، قال لأن آيات الصفات هي المتشابه فعكس المعنى، شوف حرف بسيط ونحن صححناه وقلنا لا أن آيات الصفات هي المتشابه، يعني ليست آيات الصفات متشابهة كما تقوله الجهمية ونحوه، ولا أن في القرآن متشابها لا يعرف معناه كالألفاظ الأعجمية، يعني ليس في القرآن في ذاته تشابه، وإنما التشابه يحصل لدى المتلقي، كما يمكن يكون عنده تجهم أو يكون عنده لوثة أو يكون عنده خلفية، فبسبب هذه الخلفية لا يخطر بباله إلا ما تعوده، إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاد من توهمه، فهو بحسب ثقافته بحسب يعني ما لديه لا يخطر بباله إلا من جنس البضاعة التي يعني تتثقف بها أو جنس العلم الذي تعلمه، فإذا كان جهلا فلا يخطر بباله إلا الجهل، وإذا كان يعني من لوثات المعطلة لا يخطر بباله إلا لوثات المعطلة، لكن لو أنه يعني سلمت فطرته وسلم من هذه الخلفيات فإنه لا يتبادر إلى ذهنه حتى لو كان أعرابيا، لا يتبادر إلا المعنى اللائق بالله عز وجل، لا يتبادر إلى باله إلى خيال، لا يتبادر إلى ذهنه المعنى السيء، بدليل أن أبا رزين العقيلي لما وهو يعني ليس هو من البادية أو من الصحراء، لما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه يذكر أن الله يضحك وأن الله، فقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك، يعني فهمها، ما قال والله ليضحك أي إذن هذا هذا هذا هذا يعني تجسيم أو هذا أو هذا مخلوق أو هذا أو نسب الباطل أو فهم الباطل، لا بل فهم الكمال، قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك، فعلم أن الضحك أنها فضل أنها من آثارها الفضل، وما كان فهو كمال ولا يدل على نقص، ولا يدل على نقص. استفهم بالأول استفهام الفرح وهو أعرابي ما فهم، لكن لو جاء شخص متفلسف متحذلق ماذا يقول؟ يقول أنتم مشبهة، أنتم جهمية، كما نبز الرسل من نبزهم من المعتزلة، وقال إن موسى يعني لما قال أو عيسى لما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أو قال خمسة من الرسل مشبهين، وذكر أمثلة على ذلك. أي نعم، نسأل الله العفو والعافية، حتى الرسل يعني وصمهم بالتشبيه. أي نعم. قال فإن لفظ التشابه والمتشابه يدل على بطلان ذلك، وإنما المراد بالمتشابه أي ما يشتبه فهمه على بعض الناس دون بعض، فالمتشابه أمر نسبي إضافي، فقد يكون مشتبها بالنسبة إلى قوم، بينا جليا بالنسبة إلى آخرين. ونحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهل، لا نقول كما تقوله المتفلسفة المجهلة، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يجهل معنى ما أنزل إليه. ما شاء الله، النبي يجهل وهم علموا، حتى يفسرون للناس ما جاهله النبي. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. لا شك أن هذه جرأة، وهم يسمون المجهلة أو المخيلة. قالوا أن رسول الله يعني لما يعني أجري شنع عليهم قال لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجهل، يعلم، ولكن ليست علم أن مصلحة الناس ليست في التصريح، وأراد أن يخيل إليهم خلاف الحقيقة للمصلحة. أصحاب الفلسفة أصحاب المصلحة، أي نعم، في عقوله. فهؤلاء أصحاب التخييل، نسأل الله السلامة. وأيضا يرد عليهم ما ورد على الأوائل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ترك شيئا، وأنتم الذي علمتموه أو أنتم أنصح للأمة من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كما يؤثر عن ابن سينا ونحوه، هو يرى أن هذه الأوامر والنواهي إن ليس يعني ليست حقيقة أو ليست حق، ولكن إنما شرعت لمصلحة العامة، أما الخاصة بزعمه والذين وصلوا إلى يعني إلى ما وصلوا إليه، فهؤلاء يعني لا يحتاجون إلى هذه التشريعات. على كل حال، نسأل الله السلامة، الضلال لا حد له. نعم. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج على قوم يتراجعون في القرآن فغضب وقال بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضرب الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ولكن نزل لأن يصدق بعضه بعضا. هذا هو الحق. نعم. فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه عليكم فآمنوا به. نعم، آمنوا به أنه موافق للمحكم لا يتناقض، كل من عند ربنا. نعم، وأن الله سبحانه وتعالى يعني مراده نعم به مراد محكم، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم مراد محكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما أنزل إليه. أي نعم، وهو في غاية الحكمة، لكن يظهر لنا بعض ويخفى عنا بعض. عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، نحن نعلم النصوص من وجه دون وجه. ولهذا يقول ابن عباس القرآن على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، ووجه لا يعذر أحد بجهله وهو الحلال والحرام، ووجه تعرفه العلماء، ووجه لا يعلمه إلا الله. فينبغي أن يعرف المرء قدر نفسه، فيكل علم ما لم يعلم إلى عالمه، مثل ما قال أخونا قبل شوي قال قل والله أعلم، هذا هو الصحيح. نعم، هذه الفطرة. نعم، فما لم تعلمه رده إلى عالمه، الله أعلم. نعم. ما وضحت لي السؤال تماما. أي القرآن على أربعة أوجه، أو التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، الحلال والحرام، وتفسير لا يعرفه إلا العلماء. أين وتفسير ووجه لا يعرفه إلا الله، قسم لا يعلمه إلا الله. أي نعم، ما هو أي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعرفه العلماء فتعلموه منهم. أقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن هذا التقسيم يدل على أننا نعرف الكلام من وجه دون وجه، فالذي لا نعرفه يشتبه علينا، والذي نعرفه محكم عندنا، فنعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه. وأن الذي لا نعرفه ليس معنى ذلك أنه باطل، بل هو حق ومحكم، يعني له حكمة ولله فيه مراد في غاية الحكمة، لكنه لم يتبين لنا. أي نعم. والعلماء إذا كانوا فضلوا بأنهم يعرفون ما لا يعرفه، يعني ما لا يعرفه غيرهم، فليس يعني ذلك أنه حكر عليهم، بل هؤلاء العلماء يعلمون الناس. أي نعم. هو ذكر ما ذكرته سابقا أن يقول الصوفية أن هذا معناه السر بينه وبين الله على الوجه الثاني، سر الله يعطيه ما شاء من خلقه. لا، هذه دعوة قاصر ايش اسمه وجه تعرفه العلماء، ما قال انه مختص بهم وانه لا يعرفه الا العلماء، قال وجه او نعم يعرفه العلماء، يعني ان العلماء يعرفون ما لا يعرف غيرهم. وهذا اعتبره في نفسك واعتبره في هذه الحلقة، بعضنا اعرف من بعض. وهل يعني هذا الذي هو أعرف من الآخر أنه اختص بسر من الله؟ ما هو الجواب؟ أي نعم. وفوق كل ذي علم عليم. نعم أحسنت. نعم، لكن فوق كل ذي علم عليم، هذا العليم لا يعني الله علمه لا شك، لكن ليس سر بين الله وبين هذا واختص به. أي نعم. نعم. لا، هذا الكلام اللي سبقا قلته، بعض الناس يعني يعتقدون في بعض الناس ولو كان مجذوبا أنه أعطي السر بحيث ينفع ويضر. فإذا كانت الصوفية ترى أن العلماء ينفعون ويضرون وأن الله أعطاهم السر، فهذا السر ليس هو ما يقولون من ناحية العلم، ولكن هذا السر هو القدرة التي ينفع بها ويضر، وهذه يختص الله بها. هذه لم يعطي الله أحدا سرها، هذا كذب. فالله سبحانه وتعالى لم يعطي أحدا شيئا من خصائصه، فالنفع والضر من خصائص الله تبارك وتعالى، انفرد به، ما أعطاه أحدا غيره. يعني يقول بعض العوام ويقول بعض الناس لما يجي مشعوذ ولا يزعم أنه يكتشف المجهول، أو يزعم أنه يعني يؤثر في المرض فيشفى، فيعتقد فيه بعض الجهلة ويقولون هذا أعطي السر، هذا ينفع ويضر على زعمهم، حتى وإن كان جاهلا، حتى وإن كان مشعوذا، هذه العقيدة الضالة تعميهم فينهالون عليه ولو كان ما تعلم أو جاهل، إنما فتنة، تحصل فتنة يبتلون به. مثل يعني انظروا كم إذا حصل شخص مشعوذ ومبطل أيضا ويكذب ويدجل، كم يعني ينهال عليه من الناس لضعف العقيدة والجهل، وانسياقا وراء هذا الوهم أن الله أعطاه سرا يعني ينفع ويضر. هذا ما هو صحيح، هذا وهم، هذا مثل وهم المشركين في القبور، ووهم المشركين في الأحجار والأصنام، وفي يعني ما يتوجهون إليه بالعبادة من دون الله عز وجل، هو تبعا لهذا الوهم الذي يعني استحوذ الشيطان به عليهم. نعم. قال رواه ابن سعد وابن الضريس وابن مردويه. وأما قوله تعالى هو الذي أنزل، أعد الرواية. أي نعم، قال وقال بهذا، نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج على قوم يتراجعون في القرآن فغضب وقال بهذا ضلت الأمم قبلكم. مثل يعني قول اللي قال القرآن يعني فيه تناقض. قالوا كيف فيه تناقض؟ قال إن الله يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يتناقض مع قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فيضرب هذه الآية بهذه الآية بوهمه الفاسد. ولو وفق لوجد الجواب أو وجد يعني أمر بسيط جدا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذا حق. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا حق، لكن نفسك مما كتب الله لك، وانتهى، ما في تناقض. فيتوهم أي نعم، فيضرب بعض الآيات ببعضها، وهذا النوع هو الذي غضب منه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يعني لما خرج على هؤلاء القوم يضربون القرآن بعضه ببعض ويتجادلون، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال يعني إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، ما في تناقض، بس ما يعطون النصوص حقها من التأمل والتدبر. أي نعم. وقال بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضرب الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، ولكن نزل لأن يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه عليكم فآمنوا به. رواه ابن سعد وابن الضريس وابن مردويه. نعم حق. وأما قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات، أن في القرآن آيات محكمات أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. القرآن في يعني الله وصفه بأن بعضه محكم، ووصفه بأن بعضه متشابه، ووصفه بأنه كله محكم، ووصفه بأنه كله متشابه، فكيف تخرجون هذا؟ يعني فالتشابه الذي يعم هو أنه يشبه بعضه بعضا، والإحكام الذي يعم هو أنه ليس فيه تناقض، فما أخبر فيه في موضع لا ينفيه في موضع آخر، وما نفاه في موضع لا يثبته في موضع آخر، بل كله محكم. أي نعم، هذا الإحكام الذي يعمه. أما الإحكام الذي يخص بعضه فهو هذا الذي جعل أصلا، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أصل يرد إليه جميع ما في الكتاب، مثل تسمية الفاتحة بأنها أم الكتاب، لأن جميع مقاصد الكتاب كلها ترجع إلى الفاتحة، والفاتحة محكمة، وجميع ما في القرآن لابد أنه يرجع إلى الفاتحة ويؤيد ما في الفاتحة ويصدق ما فيها ولا ينقضها حتى وإن لم نفهم معناه. أي نعم. وأما التشابه الذي يخص بعضه فهو ما يشتبه على بعض الناس فهمه، وموقف العلماء من هذا المتشابه، والتشابه أمر نسبي، قد يكون متشابها بالنسبة لقوم معلوما بالنسبة لآخرين، ولهذا الوقف يعني على والراسخون في العلم على أساس أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، لأن الآية الكريمة الوقف على لفظ الجلالة هو الأشهر، وما يعلم تأويله إلا الله، لكن أيضا فيه رواية أن الوقف على والراسخون في العلم، يعني وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. ولهذا نقل عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فإذا يعني هذا التشابه هو بالنسبة لقوم دون قوم، وفوق كل ذي علم عليم. قد يكون مثلا هذا العالم اشتبه عليه هذا الأمر، لكن فوقه من هو أعلم منه لا يشتبه عليه، فمن هنا أصبح نسبيا. هذا الموفق إذا صادف المتشابه يؤمن به وهو من القرآن ويرده إلى المحكم، فلا يحصل في نفسه شك أن الآلهة متعددة إذا سمع قوله نحن، لأنه انطوى قلبه على المحكم وهو أن الله واحد أحد. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، فهذا الأصل لا ينقضه الاشتباه الذي حصل من فهمه ومن تلقيه في مثل قوله نحن أو إنا أو ما شكل ذلك. أي نعم، فهذا للتعظيم، ينزل على التعظيم ولا يخالف الوحدانية. نعم. قال: فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه. صح، رد ما اشتبه عليك إلى الواضح، يعني رد ما اشتبه إلى الواضح، اشتبه عليك نحن فردها إلى قوله قل هو الله أحد. أي نعم. فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده. أي نعم. على متشابهه عنده فقد اهتدى. نعم، حكم المحكم على المتشابه. نعم. ومن عكس انعكس، يعني من حكم المتشابه حكم، يعني حكم المتشابه على المحكم، نقض المحكم بما يحتمله المتشابه من احتمال بعيد لكن يوافق هواه، فهذا كما وصف الله عز وجل: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والأصل عندهم هذا المتشابه لأنهم يصطادون فيه. أي نعم، يعني شوف الاتفاقيات اللي تحصل بين، يعني بين من يسمون أنفسهم حكمة وهم سفهاء، دائما يعتمدون على الألفاظ المجملة، وقد تكتب بلغات متعددة ولا ينتهي النزاع، كل يفسر يعني بسبب الإجمال في الألفاظ، بسبب الإجمال في الألفاظ. إيه نعم، فإذا يعني حصل ألفاظ مجملة حصل الضلال، لأن الألفاظ المجملة يعني تزيغ بها الأهواء. لا. ولهذا قال: هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه، الذي يرجع إليه عند الاشتباه. وأخر متشابهات، أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم. نعم، دلالتها تحتمل موافقة المحكم، لكن قد تحتمل أشياء أخرى تخالف. نعم، من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. نعم، ولهذا قال الشافعي: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. نعم. وأخر متشابهات، أي تحتمل دلالته. محكم، وقد تحتمل أشياء أخرى من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه. المحكم يعني قاطع، ما يحتمل التأويل، ما يحتمل يعني. نعم، أما المحكم فلا نصيب لهم فيه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دفع لهم، دافع لهم، لأنه نعم، لأنه دافع لهم وحجة عليهم. ولهذا قال: ابتغاء الفتنة، أي الإضلال، أي الإضلال لأتباعهم، أي ابتغاء الإضلال أو الفتنة، ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم، هذه هي الفتنة. نعم. إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم، انتهى. نعم، وما أكثر من يضلون الناس يعني باسم القرآن، باسم الدين، باسم هكذا، باسم الحديث، باسم، ولكن يشبهون على الناس، يشبهون على الناس ويوظفون أو يلوون هذه النصوص لتخدم بدعتهم. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني أهل الشك، فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم، مثل قول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا يعني عائشة، سخافات يعني كثيرة، لأن البدعة استحكمت فيه فأصبحوا يفسرون القرآن على ما تقتضي البدعة. أي نعم، بس هذه إشارة يعني كيف. نعم. فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه رضي الله عنها على المحكم، أم المؤمنين. نعم نعم. ويلبسون، فلبس الله عليهم وما يعلم تأويله. مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة، يعني شيء يعني. نعم، وهكذا أهل الأهواء يفسرون على هواهم يخدم حتى يخدم البدع. نعم، نسأل الله، ولهذا سموا أهل الأهواء. نعم. وما يعلم تأويله إلا الله، أي تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله، رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقوله وما يعلم تأويله إلا الله، تقدم كلام ابن عباس، وقال مقاتل السدي: يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. نعم، وعواقب وما تأول إليه كالأخبار بما يكون في الجنة. نعم. نعم. وقال مقاتل والسدي: يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. أي نعم، يعني يطلبون شيئا ليس لهم، يطلبون شيئا ليس لهم، ليس من شأنهم، عقولهم تقصر عنه، ومع هذا يقحمونها فيما لا طاقة لها به. نعم، يريدون أن يعلموا الغيب، يريدون. أي نعم، وهذا لا يصلح. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت فعلى هذا، حتى أنهم يريدون أن يعرفوا متى الساعة مما يركبونه في القرآن، من القرآن، يعني افتراء على الله. نعم. قال: قلت فعلى هذا التأويل الذي انفرد الله بعلمه هو العلم بحقائق الأشياء وما تؤول إليه وعواقبها، كالإخبار بما يكون وما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، فإن هذه الأمور وإن علمناها لكن العلم بحقائقها مما لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ولهذا التأويل يجي بثلاثة معاني، التأويل يأتي على ثلاثة معاني: بمعنى التفسير، وهو الذي يعني يخرج عليه الوقف على قوله والراسخون في العلم يعلمون تأويل. أي نعم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني هذا التأويل بمعنى التفسير. أما إذا كان بمعنى ما تؤول إليه الحقائق هذا لا يعلمه إلا الله، حتى الراسخون في العلم لا يعلمون ما تؤول إليه حقائق الغيب، حقائق اليوم الآخر وحقائق الجنة وحقائق، يعني لا يعلمون إلا الأسماء والمعاني فقط، أما الخصائص والحقائق التي تؤول إليها هذه الأخبار فلا يعلمها إلا الله. أما النوع الثالث فهو التأويل المذموم، هو صرف اللفظ عن ظاهره، الاحتمال المرجوح، صرفه عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. نعم. فعلى هذا يكون الوقف على الجلالة كما روي عن جماعة من السلف، وقيل الوقف على قوله والراسخون في العلم، أي ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون التأويل هنا بمعنى التفسير. أما إذا كان الوقف على الجلالة فيكون تأويل بمعنى ما يقول إليه الغيب من الحقيقة. نعم. فأما أهل الزيغ فلا يعلمون تأويله، وعلى هذا فالمراد بتأويله هو تفسيره وفهم معناه، وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد رحمه الله: والراسخون في العلم يعرفون تأويله ويقولون آمنا به، وكذا قال الربيع بن أنس وغيره. فقد تبين ولله الحمد أنه ليس في الآية حجة للمبطلين في جعلهم ما أخبر الله به من صفات كماله هو المتشابه، ويحتجون على باطلهم بهذه الآية، فيقال: وأين في الآية ما يدل على مطلوبكم؟ وهل جاء نص عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جعل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله متشابها؟ ولكن أصل ذلك أنهم ظنوا أن التأويل المراد في أن التأويل المراد في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يحتمله اللفظ لدليل يقترن بذلك. والذي يحتمله اللفظ بعيد مرجوح، فلماذا انصرف عن الراجح للمرجوح؟ لأنه يهوى المرجوح، الراجح لا يريده. أي نعم. إذن هناك هوى، هو الذي رجح المرجوح، هو الذي جعله يتبع المرجوح، ومن هنا حصل الذم. وهذا هو الصلاح كثير من المتأخرين، وهو صلاح حادث، فأرادوا حمل كلام الله على هذا الاصطلاح فضلوا ضلالا بعيدا، وظنوا أن لنصوص الصفات تأويلا يخالف ما دلت عليه لا يعلمه إلا الله كما يقوله أهل التجهيل، أو يعلمه المتأولون. لا يعلمه إلا الله، يعني الرسول ما يعلم، يجهل، فمن هنا سموا أهل التجهيل وكذبوا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم. أي نعم. أو يعلمه المتأولون كما يقوله أهل التأويل. أي نعم، يقولون إن يعني إن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك للأمة يعني أن يتأولوه وأن يجتهدوا، والرسول عليه الصلاة والسلام بين بيانا محكما بيانا بليغا وهو في غاية النصح والفصاحة، فلا يمكن أن يترك هذا الباب، باب الأسماء والصفات، يعني محتاجا إلى التأويل أو محتاجا إلى أن يأتي هؤلاء الذين تتلمذوا على الجهمية وأفراخ اليهود والصابئة يعلمون الناس دينهم، يعني كأنهم يستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني هم الذين استخرجوا المعاني واستخرجوا الكنوز من هذه النصوص. وأما الصحابة رضوان الله عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومدرسة النبوة، فهذه يعني بزعمهم أنها لم تأتي بما أتوا به من الهداية، نسأل الله السلامة. نعم. قال: وفي الأثر المشروح دليل على ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم. ما يقال أنه ما يحدثون الناس بآيات الصفات وأحاديث الصفات؟ يعني انظروا السلف الصالح أصحاب الدواوين، الدواوين في السنة، يعني السنة في الاعتقاد، السنة المسندة في الاعتقاد، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، كم فيها من نصوص الصفات؟ ما قالوا والله لا يقرونها العوام أو ما تعلم العوام. القرآن الكريم كم يتلى في المحاريب، ما قالوا يكتم ما يختص بالصفات حتى لا يكون فتنة للعوام. يعني هل لا يقرأ القرآن إلا عند علماء؟ أو نصوص الصفات يعني تحذف ولا تتلى إلا عند العلماء؟ يعني ما علمناه بالضرورة ينقض هذه الدعوة. نعم. وأن من رد شيئا منها أو استنكره بعد صحته فهو ممن لم يفرق بين الحق والباطل، بل هو من الهالكين، وأنه ينكر عليه استنكاره. ينكر عليه استنكاره، ومن هنا كره بعض الناس التوحيد، كرهوا يعني تدريس الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، تدريس التوحيد، كرهوا من هذا الباب. يعني بعضهم ربما يكون من هذا الباب وإن لم يكن هذا هو الحقيقة، لكن يجدون يعني في نفوسهم تثاقلا، أو يجدون في نفوسهم عدم سياق لهذا، لأن الكثرة الكاثرة والأشياء التي يعني فيها إثارة هي التي يكثر عليها الناس. أما يعني مثل هذه العلوم وهذه المفاهيم فقد تكون ثقيلة على بعض القلوب التي تشمئز من ذكر الله وحده. أما إذا ذكر الذين من دونه فهم يعني يستبشرون ويفرحون. وما في شك أن الإنسان يعني قد يغفل وقد ينسى وقد يثقل عليه مثل هذه الفنون أو مثل هذه العلوم. يعني تجد بعضهم يقول إن التوحيد يفرق، يعني ما لنا وما التوحيد والتعمق في تدريس التوحيد يفرق. وبعضهم يقول التوحيد فهمناه ما يحتاج إلى يعني لهذه الجهود. ودعاوي كثيرة لا شك يعني أنها نشأت، إنما نشأت من استثقال الحق ومطاوعة النفس في كراهية يعني مرارة الحق. نعم. قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. هكذا ذكر المصنف هذا الأثر بالمعنى. وقد روى ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال: هذا لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قريشا في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نكتب الرحمن ولا ندري ما الرحمن ولا نكتب إلا باسمك اللهم، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفيه دليل على أن من أنكر شيئا من الصفات فهو من الهالكين، لأن الواجب على العبد الإيمان بذلك سواء فهمه أو لم يفهمه، وسواء قبله عقله أو أنكره، فهذا هو الواجب على العبد في كل ما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو الذي ذكر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. نعم. وهذا شأن المؤمنين، شأن المؤمنين أنهم يسلمون ويؤمنون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون لهم الخيرة من عند أنفسهم، بل همهم أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد نذكر قصة عن جابر وسخلته لما رأى ما رأى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق، رأى ما رأى بوجهه من الجوع، همس في أذنه وقال: إن لدي سخلة وكذا. الله أكبر. أقول يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهم يحفرون الخندق وكذا، رأى جابر أو غيره من الصحابة رأى ما بوجه النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، فانطلق إلى بيته وذبح سخلة، وأمر زوجته يعني أن تصلحها على النار مع صاع من شعير أو نحو ذلك، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بمقدار ما عنده. وكانوا يعني الصحابة كثر الذين يحفرون الخندق، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقال: هلم يعني إلى دعوة جابر. فلما أقبلوا حصل ما حصل لدى جابر، وكيف يطعم هؤلاء يعني الناس الكثر من هذا الطعام القليل. لكن زوجته طمأنته قالت: هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالت إذن يعني هذا هو الإيمان، فما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نتلقاه بالإيمان، سواء عقلناه أو لم نعقل، سواء يعني، فنعلم أن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، هذا هو مقتضى الإيمان ومقتضى التسليم. ثم يعني رأوا من آيات الله عز وجل التي أجراها الله على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأوا، أمرهم أن لا ينزل البرمة وألا حتى يأتي عليه الصلاة والسلام، فبصق في البرمة و يعني أطعموا القوم 10 حتى يعني صدروا وقد شبعوا وما يزال الطعام باقي على حاله في البرمة. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا من آيات الله عز وجل على صدق الرسول، لأنها آيات مصدقة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن جوع الرسول ليس من هوان به على الله سبحانه وتعالى. فلو أراد صلى الله عليه وسلم يعني خزائن الدنيا ودعا ربه في ذلك لا أعطاه، ولكن ما اختار الله له هو الخير. اللهم صل وسلم عليه. يقول: ما الفرق بين المعرفة والتصديق؟ المعرفة هي التصور، المعرفة هي التصور، والتصديق عملي، نوع عملي، فعل القلب. فقد يتصور الشيء لكن لا يصدق به، ويقول الراجح في تعريف الإيمان لغة، الإيمان لغة ليس مرادفا للتصديق، ولكنه هو التصديق بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، والدليل قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لسنا عندك أهلا أن تؤمن لنا بصدق خبر غاب عنك ولو كنا صادقين في نفس الأمر. فالإيمان في اللغة وفي القرآن الكريم هو التصديق بخبر عنك، بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، ليس مرادف للتصديق فحسب، لأن التصديق يجري منك لشاهد لديك، لكن حقيقة الإيمان أنك تصدق بخبر غاب عنك لأنك ائتمنت المخبر عليه، ائتمنت المخبر عليه كخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فآمن له، يعني صدق له، لأن الرسول أهل نعم أهل لأن يؤتمن على الأخبار التي هي مغيبة عنا. وهؤلاء إخوة يوسف يقولون لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا، يعني لست بمصدق لنا بخبر غاب عنك، لأن لسنا أهلا يعني لديك ولو كنا صادقين في نفس الأمر، لأنه خبر غاب عنك فلا تأتمننا على الإخبار به. فهو الإيمان ليس مرادفا للتصديق، ولكنه التصديق مع زيادة، التصديق بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه. الله أعلم. على سأل يقول: أصرف زكاة مالي على أولادي وزوجتي مع أنهم في حاجة إليها وكذلك أبي وأمي؟ هداك الله، ذولا يجب عليك أن تنفق عليهم من غير الزكاة، الزكاة لا تصح لوارث زوجتك وأولادك وأمك، إذا كانوا محتاجين يجب عليك النفقة عليهم، وكذلك أبوك وأمك. نعم، إنما الزكاة تصرف للفقراء والمساكين من غير الورثة أو من غير الفرع والأصل، لأن هؤلاء تجب عليك نفقتهم إذا كانوا محتاجين. فيه أسئلة، بعض الأسئلة الفقهية وكذا، نحن نريد أسئلة في الدرس. وحبس العصافير هو يجوز في الأقفاص مع إطعامها؟ ما أدري يعني فيه. على كل حال إذا كان الغرض يعني مباح عصافير من أجل أكلها من أجل كذا، وإلا لا ينبغي أن تتخذ غرضا يلعب به أو تتخذ غرضا لتسديد السهام إليه. العبث لا ينبغي. ما حكم من قال لك سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا علم، وقل له يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام تبلغه صلاتك وسلامك أين كنت؟ ورد حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، فالملائكة أسرع. وهذه صيغة مبتدعة يعني ما أثرت عن السلف، يقول سلم لي على الرسول، لكن يصلي ويسلم على الرسول حيث كان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يقول ماذا يفعل الحاج إذا كان مسافرا ولم يكن طريقه على ميقات؟ إذا حاد الميقات يحرم. العقيقة واجبة أم سنة؟ اختلف أهل العلم على يعني وجوب العقيقة عن وهي التي تذبح لله عز وجل عن الطفل مثلا. أي نعم، فإذا أيسر ينبغي أن يعق، من حقوق الولد أن يعق عنه أبوه ويحسن اسمه، وهذا من الأمور المشروعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.